وقد سقطت المطالبة بالموت فلا يبقى الايه الدين. تعريف الدين وصف شرعي يظهر اثره في توجه المطالبة بيخلي صاحب الدين له حق ان يطالب الايه المدين. المدين مات ما فيش مطالبة يبقى ما فيش ايه يبقى ما فيش دين. اما الكفالة فهي الاخرى لا تصح عن الميت المفلس، لان الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على الاصيل لا التزام اصل الدين، بدليل بقاء الدين على الاصيل بعد كفالته كما كان قبلها. وحيث ان المطالبة سقطت عن الاصيل بالموت فلا يصح التزام المطالبة على سقوطها، وبالتالي لا يمكن تحقق معنى الكفالة التي عبارة عن ضم ذمة الى ذمة في المطالبة، فلا تجوز الكفالة. فاذا ما وفيت ديون الميت وصفيت تركته فنيت ذمته وتلاشت، لان وجودها كان لضرورة ايفاء الحقوق وتصفية التركة، والضرورة تقدر بقدرها، فاذا زالت الضرورة وجب اعتبار الذمة معدومة تماما وهو واقعها حقيقة. القول الثالث ان ذمة الميت تبقى ولا تفنى، فتبقى مشغولة بالديون ويطالب القيم على التركة بادائها منها، وترتب على هذا الرأي جواز كفالة الدين عمن مات مفلسا وعدم سقوط الدين عنه حتى ولو لم يتقدم احد لكفالته. ويحتجون لرأيهم في عدم سقوط الدين عن الميت المفلس وجواز كفالته ان التبرع عن هذا الميت باداء دين صحيح، ويثبت للدين حق الاستيفاء من المتبرع، وهذا الحق اعلى من حق المطالبة مما يدل على بقاء الدين. وايضا فان كفالة الحي المفلس صحيحة مع تعذر الاستيفاء، فتصح كفالة الميت المفلس ايضا. ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز كفالة الدين بعد الموت، لما اتي برجل فسأل هل علي دين؟ قال نعم. قال صلوا على ميتكم، فقال رجل هما علي يا رسول الله، فصلى ايه فصلى عليه، فاجاز كفالة الايه الدين بعد الموت. فاذا ما سويت ديون الميت وصفيت تركته تلاشت عند ذاك ذمته، ولم يعد يتمتع بأي شيء من أهلية الوجود. هذه هي عوارض الأهلية الايه السماوية، وتبقى عوارض الأهلية المكتسبة، ونقف عليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.